ولما كانت الحلقة الثانية والخمسون بعد المئة وفيها الليلة التالية اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية وأقبلت شهرزاد في نفس الميعاد أحلى من قطوف الجمال وأصفى من سبحات الخيال وأشهى من لحظات الوصال فوجد الملك نفسه ينهض لها ويحيي جمالها فأسرعت إليه وارتمت بين يديه. وكلا كلا يا مولاي. شهرزاد خويدمتك يا مولاي، والملك لا يقوم للخوادم، ولكني لا أقوم لك أنت، إنني أقوم لهذا الحسن. مولاي، عندما يجمعنا الليل والهوى والأحلام، عندما يتسلل إلى قلبي صوتك الدافئ النشوان، عندما أجلس إليك وأنا نائم يقظان صاح سكران، عندئذ يخيل إلي أنك إحدى حوريات أساطيرك هربت من مكانها في قصتها. حورية هربت من مكانها في قصتها وتمثلت أمامي في صورتك يا شهرزاد. وأيهن أكون لو كنت يا مولاي؟ كنت تكونين عين الحياة، لا بل الوردة في الأكمام، بل قمر، بل بدر البدور، بل عطرشان، بل نزهة الزمان. لا، أنت كل أولئك يا شهرزاد. كذا؟ ألا تحسين هذه المعاني؟ وأعيش فيها. وكيف تجدينها؟ كيف أجدها؟ سلني كيف أجد نفسي منها. وكيف تجدين نفسك منها؟ أجد نفسي كماء الهندكوش المقدس، لا يشربونه وإنما يتبركون به. يلتمسون البركة في ماء الهندكوش؟ ألا ترين أن ذلك أقرب إلى معاني الصفاء التي تتفق مع روح الماء؟ ولكنه تعطيل لطبائع الأشياء، كمصباح علاء الدين، يموت الناس في طلبه حتى إذا وجدوا لم يضيئوا. ولماذا يطلبونه إذا كانوا لا يضيئونه؟ لذلك قصة يا مولاي. أية قصة يا شهرزاد؟ قصة علاء الدين والمصباح السحري. وما ذاك يا شهرزاد؟ الطمع الذي يردي والحرص الذي لا يجدي. وكيف يا شهرزاد؟ زعموا يا مولاي أنه كان في مدينة بلوخستان فيما سلف من الزمان رجل خياط يحيك الأنماط ويكسب منها ما يكفي حاجته ويعول به ولده وزوجته، ولم يكن لهذا الخياط من البنين غير ولده علاء الدين. ولما كان علاء الدين وحيد والديه نشأ مدللا على فقر أبويه، فلم يثبت لصنعة يتعلمها ليعيش منها إذا مات والده وانقطع مورده، بل كان يفضل اللعب مع الصبيان والشقاوة مع الغلمان. وقلق الرجل على مستقبل ابنه خصوصا بعد أن وصل إلى مثل سنه، وزاد ذلك من همه وحزنه، فأغلق الدكان وذهب إلى بيته وهو ثائر غضبان. أمال فين علاء الدين؟ أنت بتسألني فين؟ الولد هرب من محل النجارة. أهو تلاقيه بيلعب في الحارة. وكمان بتقولي لي بيلعب في الحارة؟ تقدري تقولي لي مش عاوز يتعلم صنعة ليه؟ وأنا هعمل له إيه؟ اللي زي ده لو جرالي حاجة يعمل إيه؟ يشحت ولا يعمل حرامي؟ وأنت هتجيب الذنب مني ليه؟ أنت هتجني على الولد وتضيعيه. هو فيه كلام بيسمعه؟ أنت اللي أصلك مدلعه. وأنا هشوف إيه ولا إيه؟ العيل اللي في سنه كل حمله يبقى على أمه. انت اللي بعترته ومش قادر تلمه وجاي النهاردة تنعي همه. اسمعي انت يا وليه، انت ما تقوليش وليه، هو ابنك وانت ابوه واللي تعملوه اعملوه. طيب والله العظيم الله، ايه ده؟ الكرة بتاعت علاء. قليل الأدب. الكرة دخلت هنا؟ كلمني أول يا قليل الأدب. راحت فين الكرة؟ كلم أبوك الأول يا علاء الدين. كرة إيه يا ولد يا علاء؟ أنت لسه صغير على الحاجات دي. اللي زيك النهاردة بيشتغلوا وبيجيبوا فلوس. كرة؟ كرة في عينك قليل الأدب. تقدر تقول لي أنت هربت النهاردة ليه من عند النجار؟ ما تتكلم، مش عاوز تتعلم؟ فهمني بس أعمل إيه؟ أعمل إيه؟ اوعى كده، سيب الولد. اسكت انت، ابعدي ابعدي، ما تضربوش بإيدك. أنا أجيب لك عصاية. هاتي لي عصاية. ليه ليه بس يا علاء، ما تسمع الكلام يا ابني. خلاص حرمت يا أمي. حالتك دي هتفلسني. عجبك كده يعني؟ أحرم؟ ما انت شهرب يا امي وانهربت تاني. اضربوني كمان. مش ممكن، ده ولد تلفان. طب معلش النبادي يا ابو علاء، انا حضمنه النبادي، وانهرب مره تانية يبقى ذنبه على جنب. من الصبح يروح للنجار. من الصبح يروح للنجار. من الصبح اروح للنجار. اسمع يا علاء يا ابني، انا كنت بضربك وانت صغير ويا ريته كان بفايده. انت فاهم ان ابوك ايه؟ احنا يا ابني ناس فقرا على باب الله. لو جرى لي حاجه النهارده مش هتلاقي اكل بكره. تقدر تفهمني لو مت انا النهارده تعمل ايه؟ ربنا يطول عمرك يا ابو علاء. ابنك ده هيموتني ناقص عمر. الولد بيطلع زي ابوه، انت مش راضي تاخدني معاك الدكان ليه؟ انا مش عاوزك تطلع زيي، انا عاوزك تطلع احسن مني. لكن انا عاوز اطلع زيك خيار. وهم الخياطين وحشين؟ طيب يا ريت علاء يطلع زيك. وانت فاهمه انه هيصمل؟ اهو كلام، انت ما انتش عارفه ابنك. نجرب اخر مره. انا قلبت عليه الحرف والصنايع، ده هيطلع صايع، ده ولد ضايع. مدام دي رغبته نفذها له، ولا تعلم يمكن غويه. يا ستي غاوي ايه؟ قلبي بيقول لي ان ربنا حيفتح عليه. يا ستي احب ما على قلبي، انا عاوز ايه؟ كل ما في الموضوع ان قلبي بياكلني عليكم، خايف تتبهدلوا بعدي. خلاص دي اخر حاجه واخر مره. خلاص خلاص، انا حنفذ لك رغبتك آخر مرة أجربك. من الصبح عالدكان. من الصبح عالدكان. من الصبح عالدكان. ما تبكيش علي، الدنيا كده يا أم علاء، مش صعب انا عليا غير علاء الدين. لا في ايده صنعه ولا في جيبه مال. عندكم طقمين في الدكان لسه ما تقطعوش، ابقوا بيعوهم واشتروا من تمنهم فكه، وخلي علاء يبيعها وربنا يتولاكم. اللي خلقكوا مش هينساكوا. أبويا علاء الدين. أبويا أبويا علاء، أنا ما سبت لكش حاجة يا ابني، حاجة واحدة حفوتها لك، نصيحة حقولها لك. علاء الدين احلف يمين، لا تآمن خاين ولا تخون أمين. أنا موت وأنا مرتاح لو حلفت لين. عهد ويمين، لا امن لخاين ولا خون امين. الحمد لله. توصب امك يا علاء، توصب علاء، توصب بعض انتوا الاثنين. الفاكهة ما عرفتش تبيعها. يا ميلة بختي فيك، ده انت موت الراجل طقيق. عمالة بيحفى حاجة البيت قدام عينيك لما ما عادش حاجة قدامي. ده انت لا بتحس ولا بتاخد لك راجع. خلاص ولا لسه عاوزة تشتمي؟ انت بقيت راجل زي الفل اهو. طب ما تخلصي. هتعمل ايه؟ اما تخلصي الشتيمة اول اقولك هعمل ايه. انت طول ما انت ملموم على الهموم مفيش منك راجع. مش كفاية، مش كفاية ابوك واللي جاني فيه. حد غيرك ما يحوجنيش. يا خسرتك يا ابو علاء. اسمعي يا ما، اسمعي مني كلمة مش هتسمعيها تاني. احنا لسه على الصبح اهو. انا هعتمد على الله ومش هرجع لك الا ما ربنا يفرج. علاء، اذا ما رجعت الكيش ما تدوريش. علاء، انا ليا مين؟ ما تسيبنيش. علاء علاء علاء. هو خرج علاء الدين وهو كاسف البال حزين، وظل يضرب في شوارع بلوخستان حتى وصل إلى المكان الذي كان يجتمع فيه مع الشبان. وقد أجهده المشي طول النهار وأنهكته الأفكار، وقد لبس لباس الجوع وعلى خديه آثار الدموع. فلما وصل لأصحابه نكروا وأنكروا ما به وسألوه عن مصابه، ثم حاولوا أن يسروا عنه وأن ينتزعوا أفكاره منه. فاجتمعت الثلة وتراهنوا على ضرب الجلة. وفي هذه اللحظة برز لهم شيخ عجوز في يده إبريق وكوز، وظل يتفرس في وجوه اللاعبين حتى وقعت عينه على علاء الدين، فأسرع مولاي. وهنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 52 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.